الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، نائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة، من جديد مع مادة مناهج البحث العلمي وكتابنا أو وكتاب أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم، الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية. وقد توقف بنا الحديث في الفصل الثالث، والتي نتكلم فيها عن أدوات البحث العلمي. وقلنا بعد أن يعرف الباحث شروطه وحدوده، وبعد أن يختار مشكلة البحث ويعرف كيف يتعامل معها، يأتي في مسألة جمع المادة العلمية والإعداد لإخراج البحث العلمي كما سيأتي في الفصل الرابع. فأدوات البحث العلمي حصرناها أو حصرها الكتاب الذي بين أيديكم في ثلاثة أدوات، في ثلاثة أنواع من الأدوات: حصر المصادر والمراجع، ثم جمع البيانات والمعلومات، ثم تدوين وتوثيق المعلومات. وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن النوع الأول من أدوات البحث العلمي، ألا وهو حصر المصادر والمراجع، وتوقف بنا الحديث عند الأداة الثانية من أدوات البحث العلمي، ألا وهي جمع البيانات والمعلومات. والحقيقة إن الباب الثالث والرابع هو باب تطبيقي للبحث العلمي، يعني الكلام النظري موجود في الباب الأول والثاني، والكلام العملي اللي المفروض بقى ان انت هتنفذه على الأوراق اللي بين ايدك يجي في الباب الثالث والباب مين الرابع. الباب الثالث اللي هي أدوات البحث العلمي، والباب الرابع اللي هو بنتكلم فيه والفصل الرابع اللي هو إخراج البحث مين العلمي. أنا أدواتي أديني دخلت المكتبة وعرفت أتعامل وعرفت المراجع وعرفت المصادر وعرفت أبحث، إزاي بقى أنتقل لجمع المعلومات والبيانات؟ كيف بقى أستفيد من المصادر والمراجع اللي أنا دخلت فيها إيه في المكتبة على نحو ما تحدثنا فيه في الأداة الأولى من أدوات البحث العلمي؟ كيف بقى أدخل المكتبة وأجمع، ولا أكون أنا زي ما بيقولوا حاطب الليل؟ حاطب الليل ده بيطلق كناية وعبارة عن إن واحد بيدخل يجمع كل حاجة ويحطها في الورق الموجود قدامه وما يركزش في المعلومة اللي هو بيقوم بإيه بتجميعها. جمع المعلومات والبيانات ده دي طريقة علمية، وهو ده اللي احنا عايزين نحدثكم فيه في موضوع الباب الثالث وفي المبحث الثاني. كيف اجمع المعلومة؟ انا عندي وسائل نظرية وعندي وسائل ميدانية لجمع مين المعلومات. يبقى انا عندي وسيلتين لجمع مين المعلومات والبيانات، وسيلة اولى اسمها وسيلة نظرية، ووسيلة تانية اسمها وسيلة ميدانية. الوسيلة النظرية ان انا بتبعها لجمع المعلومات، اول حاجة فيها هي القراءة. طب القراءة ازاي؟ يعني انا عندي الوقت موضوع بيتكلم او مشكلة بتتحدث عن موضوع معين في القانون، فانا عايز بقى اجمع المعلومات بتاعتي، فاروح اقرأ بقى فين في الموضوع ده في كل المراجع والمصادر اللي كتبت في هذا مين الموضوع. عايز اتكلم مثلا عن بطء التقاضي مثلا وبطء اجراءات التقاضي، عايز اتكلم عن مشكلة كثرة حالات مين الطلاق، يبقى انا لازم اروح اقرأ بقى فين في كل المراجع والمصادر اللي هي متعلقة بهذا الموضوع. عايز اتكلم عن العقد الدولي الطليق، يبقى لازم اروح اقرأ الاول في كل المراجع والمصادر اللي هي تكلمت في هذا ايه الموضوع. والقراءة بصراحة مش قراءة ايه ده ايه بقى وخلاص، القراءة ديت بتمر بمرحلتين، في قراءة اسمها القراءة التمهيدية او الفهرسية، يعني انا اروح ادخل المكتبة وانا معايا موضوع محدد، اجمع بقى ايه زي ما كأني بجمع المادة العلمية، بشوف المراجع والمصادر اللي هي متعلقة بالموضوع دوت، وابدأ بقى اقرأها تمام من باب الاجمال كده ومن باب مين الحصر، اقوم بقى اكتب اسم المرجع والباب اللي اتوجد فيه والفصل والموضوع ورقم الصفحة، وادون الكلام ده كله في المفكرة ايه بتاعتي. فدي اسمها قراءة تمهيدية فهرسية، انا بس بتعرف عن المراجع وعلى الكتب اللي هي بتتكلم في الموضوع ده، وبحدد عندي في المفكرة ان الموضوع ده انا لقيته في كتب كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا عملية القراءة دي يمكن الان في استعاضة عنها في نظام البحث الالكتروني، ان انت لما تيجي في موضوع معين اما تيجي تعمل كده تكتب الكلمة وتقول سيرش، ويكون عندك مكتبة مثلا زي مكتبة المعرفة ولا بنك المعرفة ولا غيره، فانت بتعمل ايه فيها؟ انت بتكتب المعلومة وتعمل سيرش يطلع لك كل الكلام اللي هو كان ايه مكتوب فيها. في الحقيقة ان هذا الامر والبحث دوت مش هيأتي الثمرة بتاعته، لان انت كده ما تصفحتش كل المراجع، لكن الكلام اللي بيتكلم عنه سيدنا الدكتور بيتكلم ازاي انت تكون قريب من الكتاب، وازاي انت تتعامل مع المرجع ومع المصدر باعتباره كما كنا في المحاضرة الماضية شيء مادي ملموس محسوس امامك. يمكن مسألة البحث في الكمبيوتر او البحث في الوسائل المتقدمة تكون سريعة في الوصول الى المادة العلمية، لكن صاحبها لا يكون على دراية بكل المراجع. لك ان تتخيل ان انت الوقت عملت سيرش في موضوع معين فرحت لقيت فيه كل حاجة، لكن لا تستطيع ان انت تحوي كل المراجع، بعكس ان انت بقى تروح وتبحث في كل مرجع على حدة وتمسكه وتدور جواه وتفتح وتكتب ايه ان انا لقيت الكلام ده في فصل. ده اللي بيقصده الدكتور لجمع المادة مين العلمية، اللي هي الوسيلة الاولى اللي هي الوسيلة النظرية عن طريق القراءة مين القراءة التمهيدية الفهرسية. بعد كده عندي بقى قراءة تانية اسمها القراءة التخصصية المتعمقة، بقى ان انا بقى ابدأ اقرأ في صلب مين الموضوع، قراءة ايه متأنية تتعلق بقى بالوقوف على كل جزء من اجزاء الموضوع اللي انا عايز ايه اطلع عليه، يبقى كأني انا بقرأ بتأني بقى وبتبحر، وبحاول بقى ايه اشوف ابعاد كل معلومة والمعاني بتاعتها وكل ما ايه ما يتعلق بالمسألة دي، واهضم الكلام اللي هو موجود جواه واشوف ايه علاقته بالبحث اللي انا ايه بأكتبه، عشان لما اجي بقى استقي منه المعلومة اعرف استقي صح واعرف اقتبس صح، وهي دي المرحلة مين الثانية من مرحلة او الوسيلة الثانية من الوسائل مين النظرية، ان انت تدخل بقى لمسألة الاقتباس والاستشهاد. انا بعد ما قرأت وعرفت وفهرست القراءة الفهرسية وبعدين القراءة المتخصصة، بدأت بعد كده ادخل لدوري بقى في مسألة تجميع المادة العلمية، ازاي هاخد من المرجع، ازاي هاخد من المصدر دوت واستشهد انا الوقت بكتب باسلوبه وطريقتي، وعايز اعرف مثلا واقول ان التعريف ده اتوجد في كذا، او الموضوع ده او الجزئية ديت او الكلام ده موجود في الحتة الفلانية، ده بقى الاقتباس والاستشهاد أما يتصل بالقراءة طبعا، وبيعتبر أمر مكمل وبيعتبر وسيلة من وسائل جمع المادة من العلمية. الاقتباس يعني استشهاد الباحث في نقطة معينة من موضوع بآراء الآخرين وأفكارهم التي لها إيه علاقة. يبقى أنا بعرف مثلا العقد الدوري، فأنا باخد بقى منين؟ من آراء مين؟ الناس اللي قبلية وأفكارهم وتعريفاتهم اللي لها علاقة بالموضوع دوت. إما الاستشهاد بتاعي بقى أو الاقتباس، إما يكون الهدف منه تدعيم وجهة النظر بتاعتي أو تأكيد فكرة مين معينة، أو إن أنا عايز أعمل مقارنة أو إن أنا عايز أعمل معارضة. يبقى هذا التوثيق أو هذا الاقتباس هيرمي لأهداف أربعة: إما إن أنا بدعم وجهة نظري وبأكدها من خلال الاقتباس اللي خدته من الناس اللي قبلي، يعني عايز أقول إن سبقني في الكلام ده فلان وفلان وعلان وكتبوا كذا وكذا. تدعيم وجهة النظر أو تأكيدها، تمام، أو لإجراء بس من مقارنة بيني وبين من سبقني في الموضوع، أو لإجراء المعارضة بس، أو حتى إن أنا أعمل إيه بقى نوع من أنواع المعارضة ما بين وما بين من سبقني. الاقتباس دي أهمية خاصة في الدراسة من النظرية، ذلك أنها لا تبدأ عادة من فراغ، حيث من النادر أن يكون هناك موضوع جديد لم يتطرق إليه الباحثون السابقون. يعني عايز أقول لك إن في الغالب الموضوعات كلها بتبقى سبق الحديث فيها، وبالتالي فمسألة الاقتباس والاستشهاد أما تفيد كثيرا لما يكون الموضوعات سبق الكتابة فيها وسبق البحث فيها، فيأتي دور الاقتباس هو في مساعدة الباحث في التعرف على مين بقى، على كل ما يخص بحثه وكل ما